هذا أيها الإخوة هو الشريط 57 من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع. آمين. نعم، مثال ذلك: رجل وجد حائط صاحبه، قد انهدم جانب من جداره، جدار الحائط، وبما أن بينه وبينه صحبة جعل يبني، فبنى ثلاثة صفوف من اللبن، وبعد أن بنى ثلاثة صفوف قال الرجل صاحب الحائط: من بنى حائط بستاني فله 700، هذا الرجل كم بنى؟ ثلاث صفوف من اللبن. الجدار يحتاج إلى سبع صفوف، فعلم صاحبه أنه جعل جعلا وهو 700 لمن بنى هذا الجدار، فكمل. كم نعطيه؟ 400. غلط. 400. هي 700 ريال. هو بنى ثلاث صفات وبقي أربعة، فلما علم كمل الأربعة. إيه كم؟ غلط. إيه وش النسبة؟ كم؟ قد يبدو لبعض الناس أنه يعطى أربعة أسباع يعني 400، ولكن غلط، لأن البناء كلما ارتفع ازدادت مشقته، وعلى هذا فلا بد أن نقول بالنسبة. جدار بني ثلاث صفات وهو يحتاج إلى سبع صفات، كم تقدر النسبة؟ قال: أقدر النسبة الربع مثلا، نعطيها الربع، مع أن هذه ثلاث وذيك أربع. فهذه لا بد أن ننتبه لها أيضا، قال له يعني فرضا، المهم لابد أن ينتبه له، بمعنى أن لا نجعل أعلى الصف اللي هو السابع مثل آخر صف اللي هو الأول، لأن الأول ما فيه إلا بس يجيب اللبنات ويضعها، لكن هذا يحتاج إلى سلم وإلى رجال يمد بعضهم لبعض، ثم أيضا الموازنة، أيضا مهمة، موازنة صفوف اللبن مهمة جدا. ولهذا تجد الناس الحذاق تجدهم يجعلون خيطا يقيسون عليه لئلا يختلف اللبن بتقدم او تاخر. على كل حال، من علم بالجعل في اثناء العمل يعطى قسط تمامه، لكن هل هو بالاجزاء او بالقيمه؟ بالقيمه، لان لو قلنا بالاجزاء لكان المثال الذي ذكرنا يستحق 400، وليس كذلك. نعم. وفي أثناء يأخذ قسط تمام، ولكل فسخها، لكل من الجاعل والعامل، لكل فسخها أي الجعالة، لأنه ما عقد لازم. لو فرض أن الرجل قال: من رد بعيري فله 100 ريال، وبعد يومين هون وقال: يا أيها الناس إني قد فسخت الجعالة، فله ذلك. ومن عمل بعد أن علم بفسخها فلا حق لهم، لأن الجعالة عقد جائز. لكن في هذا المكان سنبين أن العقود ثلاثة أنواع: لازم من الطرفين، وجائز من الطرفين، ولازم من طرف، جائز من طرف. كل العقود: البيع لازم من الطرفين، هذا هو الأصل فيه، ويمكن أن يكون جائزا من أحدهما إذا جعل له شرط الخيار 3 أيام أو 4 دون الآخر، لكن الأصل فيها أنه لازم من الطرفين، فلا يجوز لأي واحد منهما فسخه، يعني اللازم من الطرفين لا يجوز لأي واحد منهما فسخه إلا برضا الآخر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الله بن عمر: فقد وجب البيع، أي لزم وثبت. الثاني جائز من الطرفين. الجائز من الطرفين هو الذي لا يلزم أحدهما الآخر به، كالوكالة مثلا. الوكالة جائز من الطرفين، يعني لو وكلت شخصا أن يشتري لك حاجة ثم فسخت الوكالة فلا حرج، أو هو نفسه فسخ الوكالة، أتى إليك وقال: لا أريد أن نتوكل في شراء هذا الشيء لأني فكرت أنه سيكون علي مشقة في ذلك، أيجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لكن بعض العلماء قيد العقود الجائزة بأنها جائزة ما لم تضمن ضررا على الآخر، فإن تضمنت ضررا على الآخر ضمن الضرر. مثال ذلك: وكلت شخصا يبيع لك حاجة في الموسم، والعادة أن السلع في المواسم إيش؟ تزيد قيمتها. أخذ السلعة على أنه سيبيعها، ولكنه فسخ الوكالة عند حلول الموسم، فسخ الوكالة والموكل لم يعلم. فهنا نقول يضمن ما ترتب على فسخ هذه الوكالة. كذلك أيضا لو أخبر الموكل بأنه فسخ الوكالة لكن في وقت لا يتمكن الموكل من توكيل آخر، فهو ضامن والعقد لازم. فإذا قال قائل: كيف تجعلون ما جعله الشارع جائزا تجعلونه لازما؟ قلنا: لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة هل تأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. ومعلوم أن أحد لو فعل بهذا الوكيل ما فعل الوكيل بموكل ما رضي، فيكون هذا منافع لتمام الإيمان. القسم الثالث: ما كان جائزا من أحد الطرفين لازما من طرف آخر، كالرهن مثلا. الرهن في حق المرتهن جائز، وفي حق الراهن لازم. يعني لو استقرضت منك 1000 ريال وأعطيتك رهنا، بالنسبة لي أنا الراهن العقد لازم، بالنسبة للمرتهن العقد جائز. لو شاء المرتهن الذي أخذ الرهن أن يرده إلى صاحبه وقال: خذ أنا واثق بذمتك، فهو جائز. لكن الراهن اللي هو المدين، الرهن في حقه لازم ولا يمكن فسخه إلا برضا المرتهن. إذا أحاطها بحائط يمنع ولا يدخل إليه إلا من الباب، فيملكون. هذا إحياء، هذا عرفا إحياء. نعم. لو اشترك جماعة في مثلا في جبل وردوه إلى الجائع، وادعى 5 أن هؤلاء لم يشتركوا معه، والخمسة الآخرون ادعوا أيضا أن هؤلاء لم يشتركوا. نعم. وليس ثم بينة. لا، ولذلك نبهناكم على هذا، قلنا إذا قال هؤلاء لم يشتركوا معنا يرجع إليهم ويقول هل هؤلاء شاركوكم؟ قالوا لا. نعم. إذا قال إذن لابد إحنا إذن أن نقول لا، كل واحد منهم مدع ومدع عليه، فأحسن شيء أن يقسم بينهم. نعم. إذا كان جمع مقصورة في عشرة. نعم. إذا أردتم بعيري فلكم مئة. نعم. فأردت واحد منهم. نعم. وكله قد عمل. نعم. يقول هذا ينظر، إذا كان جرت عادتهم منهم يشتركون في شيء فهم شركاء، وإلا فلا. نعم. الرجل علم ما كان ضالا في أحد وأبى أن يخبر بدون جوعي. نعم. يعني علم ما كان ضالا وأخبر لصاحبي أني علمت مكانه ولكن ما أخبر إلا أن تعطيني جوعي، هل له ذلك؟ لا، ما يجوز. إذا علم مكان ضالة فالواجب عليه أن يبلغ أخاه. ما يجوز، لأنه علم بها قبل أن يجعل جوعا. نعم، إن قال أنا عالم بها لكن بردي إياها وجعل على الرد فلا بأس. نعم. يقول إن عقد الجعالة عقد شبيه بالمقاومة. نعم. كونه تعليقا على تملك على الخبر. نقول هذا غير صحيح. هذا غير صحيح لأنه ضامن، الجعل مضمون له. قد يطلق الجاعل ويعمل العامل عملا عظيما ثم لا يجد هذا الجعل. وش يطلق؟ كيف يطلق؟ يعني يعمل عملا عظيما كثيرا. لا، كيف يطلق الجاعل؟ يقول ما رد بعيدي فله كذا. طيب، له كذا معلوم الآن. أيوة له كذا معلوم، لكن الجهد الذي يبذله الرجل الآن الجاعل على كل حال غارم، والقمار يكون أحد الطرفين إما غارم وإما غانم، أما هذا الجاعل غارم على كل حال. هو الطرف الآخر يا شيخ. نعم. الطرف الآخر. أي نعم. هو الغارم والغانم. قد لا، مو هو غانم، ولا هو غانم على كل حال، لكن قد يسره الأمر وغنم بقليل وقد يتعب. نعم. في المسجد النبوي في المسجد الحرام، في المسجد الحرام هو الذي حصل. ها؟ في المسجد الحرام يحصل أن يسبق بعض الناس إلى أمكنة متقدمة وفاضلة، فيأتي آخرون ويشتروها منهم بثمن، فهل يجوز لهؤلاء الحاجزين الأولين أخذ هذا العوض؟ لا، ما يجوز، هو ملكهم حتى يبيعوه. سبقوا إليه حقه بالله. ما يجوز، هو حق ما دام يريده، هذا حق انتفاع لا نفع. وفرق بين حق الانتفاع وحق النفع، وهذه مشكلة دي، لأن سمعت بعض الناس يفعلون هذا. هنا بعض الناس أيضا أشد من هذا، يجيب الحاج ويقول أبي بيع عليك هذا العمود اجعله وقفا لوالدك، فيشتريه مسكين، يقول حبست هذا العمود لوالدي، لكن هل يكون وقفا؟ نرجو من الله عز وجل بالنسبة لهذا الغبي المسكين إن الله يثيبه على نيته، كما جاء في الحديث تصدق الليلة على غني وعلى زانية. نعم. المؤلف يقول إن الموات اصطلاحا هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، ما معنى العبارة؟ المنفكة عن وهي تكون متعلقة بمصلحة أهل القرية ونحوهم، كان تكون مزبلتهم أو تكون مرعا لهم ومنتصبا لهم وإن لم يملكها أحد. والاحتراز الثاني بملك المعصوم، اشترط يعني أن تكون لا يكون باختصاص ولا ملك معصوم. طيب، المعصوم هو من كان من الأصناف الأربعة، وهو المعصوم هو المسلم، المسلم والذمي والمستأمن والمعاف. نعم. طيب، هذه الأرض الموات هل يشترط لملكها بالإحياء إذن الإمام؟ هل يشترط في الإحياء إذن الإمام؟ لا نريد أن بالكتاب يشترط لا يشترط لا يشترط. نعم. الدليل قوله وليس تنظيمية. طيب إذن هذا هو الدليل. وأما التعليل لأنه لو لم يملكها بقي الناس في فوضى وصار الناس كل يعتدي على حق الآخر. ما معنى قوله العنوة كغيرها؟ محمد العنوة هي الأرض التي أخذها المسلمون بالقوة. نعم. غيرها من الأراضي التي يعني صالح أهلها المسلمين عليها وأسلموا عليها. نعم. يعني العنوة هي ما أخذها المسلمون بقوة السلاح فهي كغيرها. وكذلك أيضا ما أخذ صلحا بين المسلمين وبين الكفار فمن ملك فمن أحيا أرضا في هذه الأرض فهموا. هل يملك بالإحياء ما قرب من العامر؟ اللي وراك يا إبراهيم. هل يملك بالإحياء ما قرب من العامر يعني ما قرب من البلد والمزارع وما أشبهها؟ يعني في تفصيل إن كان تعلق بمصالح العامر فإنه لا يملك وإلا فيملك. طيب لأنه داخل في العموم. ما هي الأشياء التي إذا حصلت صار الإنسان أحق بها من غير صالح من غير ملك؟ نعم نعم كمل. حفر بئرا. نعم نعم. هذه أربعة أشياء. طيب ما معنى قول حبس عنه ليزرع؟ يعني مثلا تكون الأرض يغشاها الماء كثيرا وتفسد فيحبس الماء من أجل أن تصلح للزراعة. طيب هل مثل ذلك لو كانت الأرض مكسوة بالأحجار بحيث لا تصلح للزراعة فأزال الأحجار مثلها؟ طيب ما هو حريم البئر؟ فراس. ايش الفرق بين العادية والبدية؟ العادية ما حفر ما كان نقب عنها سابقا ثم أعيد حفره. نعم. العادية ما أعيد حفره. والبدية ما حفرت ابتداء. طيب إذا أقطع الإمام الأخ وراء إذا أقطع الإمام ونائبه أرضا لشخص فهل يملكها أو لا؟ أريد اللي في المتن لا يملك ولكن أكون أحق بها. طيب لو أقطعها رئيس البلدية في عصرنا هذا نعم يعني إذا عرف أنه نائب عن الإمام في هذا فيقطعه كيقطع الإمام. طيب هل يجوز للإمام أن يقطع الجلوس في الطرقات؟ يلا سامي. يعني ما هو الشرط للجواز؟ أن يكون الطريق واسع وأن لا يضر بالمارة. طيب نعم لماذا اشترطنا أن لا يضر بالمارة؟ يعني مراعاة المصالح العامة أو لا المصالح الخاصة. طيب إذا كان اثنان قد زرع على شاطئ نهر أو على شاطئ وادي، فكيف وزع الماء بينهما؟ ثم يصل الماء إلى الثاني. طيب إذا قدر أن الأرض بعضها رفيع وبعضها نازل، يؤخذ بالوسط، توافقنا على هذا؟ نعم. طيب. هل يجوز حمى المراعي للأمراء والوزراء والأغنياء؟ نعم. نعم. هل يجوز أو لا؟ بدون شرط؟ ما هي؟ ارفع يدك اللي تتكلم. طيب. أن يكون الإمام خالفاً لعامة المسلمين وأن لا يكون فيه ضرر. طيب، إذا الشروط له أن يكون الإمام وأن يكون المرعى لدواب المسلمين كإبل الصدقة وإبل الجهاد وخيل الصدقة وخيل الجهاد وما أشبه. نعم. والثالث أن لا يضرهم. نعم، بارك الله فيك. الجعالة لم نكملها الله. ها؟ آخر. وما الاختلاف؟ وقفنا على قول وما الاختلاف. نعم. لا قران هذا اول عباره. هل قران هذه؟ طيب ما في معنى، ان كنا قراناها فللتثبيت. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع: ولكل اي من الجاعل والمجعول له فسخها، اي فسخ الجعاله، وذلك لانها عقد جائز من الطرفين. وكل عقد جائز من الطرفين فان لكل منهما فسخه، فان لكل منهما فسخه الا اذا قصد الاضرار بالاخر، لان جميع المباحات من عقود وافعال اذا تضمنت ضررا على الاخرين صارت ممنوعه. فمثلا لو تضمن ضررا على الاخر فانه لا يجوز ان يفسخ، فان فسخ للضروره فللعامل اجره ما عمل. ولكن هل تكون الاجره منسوبه الى اجره الى الاجره العامه او منسوبه الى الجعل الذي جعل له؟ هذا محل نظر، ولا أدري هل تصورتم المسألة أو لا. إنسان جاء على شخصا على أن يقوم بتصريف هذه السلعة، في أثناء العمل وقف، وكان إيقافه إياه في أيام موسم، إذا وقفه في أيام الموسم صار عليه ضرر، لأن السلع في أيام المواسم تمشي. ففي هذه الحال نقول على ما اشترطنا أن لا يتضمن ضررا، نقول إنه لو فسخ فإنه لا يحل له. لكن هل تنفسخ؟ نقول نعم تنفسخ، ولكن للمجعول له إيش؟ أجرة العمل. وهل يعطى الأجرة باعتبار أنه عامل كأجير أو عامل كمجعول له؟ إذا قلنا بالأول فإننا نقول ننسب الأجرة إلى هذا الزمن الذي تم التعاقد عليه ونعطيه بقسط الأجرة، سواء زادت على حصة الجعالة أو لم تزد. وذلك وجه ذلك أنه لما فسخت الجعالة رجعنا إلى أجرة المثل، ولكن القول الراجح أن نعطيه بنسبة الجعالة، لأن هذا الرجل عمل كمجاعل وليس كأجير. فنقول لو عمل العمل كله واستحق الجعل كله، ولنقل إن الجعل كله 100 ريال، الآن عمل الثلثين، نجعله كم؟ 2/100، لأنه راض بهذا. ثم قال المؤلف رحمه الله، نشوف كلام المؤلف، قال المؤلف: فمن العامل لا يستحق شيئا، يعني فإن كان الفسخ من العامل لم يستحق شيئا، لأنه هو الذي فوت على نفسه الجعالة. فلو أنه فلو قيل مثلا من بنى هذا الجدار فله 100 ريال فالتزم به أحد الناس وفي أثناء البناء فسخ الجعالة، أعني أن المجعول له فسخ الجعالة، فنقول ليس لك شيء. لماذا يا حسين؟ لماذا محمود؟ قصد محمود الظاهر أنك ما أنت معنا صرحت. وين وصلت؟ هذا رجل جوعل على أن يبني جدار وفي أثناء البناء فسخ الجعالة الذي فسخ العامل، هل يستحق شيئا؟ يقول المؤلف لا، لا يستحق شيئا. لماذا؟ لأنه هو الذي فوت على نفسه تمام العمل حتى نعم فلم يستحق شيئا، وهذا واضح. قال ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله، من الجاعل إذا يعني إذا وقع الفسق من الجاعل بعد الشروع فللعامل أجرة عمله. فإذا قدرنا أنه بنى نصف الجدار وفسخ الجاعل فللعامل إيش؟ أجرة العمل. ظاهر قولي أجرة أنه يعود الأمر تنفسخ الجعالة نهائيا ولا يترتب عليها أثرها ويعطى أجرة العمل. طيب أجرة العمل منسوبة، فإذا قيل هذا الجدار إذا استؤجر لبنائه يبنى 500 والآن بنى النصف، كم نعطيه؟ لا غلط، ما نعطي 250 لأنه إذا ارتفع زادت المؤونة، فنعطيه مثلا 200 من 500، وذلك لأنه كلما ارتفع البناء ازدادت الكلفة. وظاهر كلام المؤلف أننا لا نعطيه بنسبة الجعالة، ولكن فيه نظر، والراجح أننا نعطيه بنسبة الجعالة. فإذا قدر أنه لو استؤجر عليه لكان 100 ولو جوعل لكان 80، نعطيه بالنسبة 80 ولا 100؟ بالنسبة 80، لأنه أي العامل راض، نعم لأن الجاعل راض بهذه الجعالة وكذلك العامل راض بهذه الجعالة. أفهمتم يا جماعة؟ طيب نعيد المثال. هذا رجل جاعل شخصا على أن يبني له جدار، ثم إنه بعد أن شرع العامل فسخ الجاعل الأجرة الجعالة، نقول له إيش؟ له النسبة، نسبة ما عمل باعتبار الجعل أو باعتبار الأجرة. ظاهر كلام المؤلف أنه باعتبار الأجرة، بمعنى أن نلغي عقد الجعالة ونقول ما تقولون يا أصحاب الخبرة فيما لو بني هذا الجدار كم أجرته، فيعطى العامل إيش؟ نسبة الأجرة لأن الجعالة انفسخت، فعاد الأمر كأن لم يكن جعالة، لكن راجح أن يعطي العامل نسبة الجعل، نسبه إلى الجعل، لأن العامل رضي بأن يكون مقابل عمله هو هذا الجعل، هو هذا الجعل. طيب إذا قدرنا أن الجعالة أكثر من الإجارة، وهذا هو الغالب، لأن الغالب أن الذي يعقد عقد جعالة يريد العجلة، إذا قدرنا أن الجعالة أكثر ماذا نعطيه؟ نعطيها نسبة الجعالة، وإذا قدرنا أجرها أكثر نعطيها أيضا نسبة الجعالة على هذا الرأي. لكن لو فرض أن الجاعل سيتضرر كثيرا لأن العامل فسخ الجعالة في وقت لا يوجد فيه عمال، العمال قد أخذهم الناس، مثلا في أول السنة العمال كثيرون، في أثناء السنة العمال يقلون، وهذا سوف يكون فيه على الجاعل يكون فيه ضرر. ففي هذه الحال لو قيل بتضمين العامل ما يلحق الجاعل من الزيادة لكان له وجه، بمعنى أننا نقيم شخصا يكمل الجدار ويكون على الجاعل أجرة هذا الشخص، لأنه ربما يكون على العامل أجرة هذا الشخص، لأنه ربما يتحيل أو يكيد للجاعل، فإذا بدأ بالعمل وتفرق العمال وصار العامل الذي بعشرة لا يوجد بخمسين فسخ. نعم. طيب، في قول آخر أنه إذا تضمن ضررا ألزم بإتمام العمل، ألزم بإتمام العمل، إذا تضمن ضررا على الجاعل يلزم العامل بإتمام العمل إلا من عذر. وعلى هذا القول أيضا نستريح، فالأقوال ثلاثة، على هذا القول نستريح، ما يحتاج نسبة ولا شيء، نقول يلزمك أنت أيها العامل أن تكمل إلا لعذر، مثل لو مرض أو شل أو ما أشبه ذلك فهذا عذر. الخلاصة، الجعالة على كلام المؤلف عقد جائز، يجوز للجاعل فسخها ويجوز للعامل فسخها، إن فسخ العامل فلا شيء له، لكن هل عليه شيء؟ ذكرنا أنه إذا تضمن ضررا على الجاعل ألزم بدفع الضرر، مثل أن يكون العمال الآن فقدوا ولا يوجد عامل، فيلزم العامل بإتمام العمل لأنه لا عذر له وهو الذي ضر الجاعل. من الجاعل إذا فسخ الجاعل إذا كان قبل العمل فلا شيء للعامل لأنه لم يعمل، وإذا كان بعد الشروع فللعامل أجرة المثل، لكن هل يكون ذلك أجرة لأن الجعالة فسخت أو بنسبة الجعل كما هو القول الراجح؟ قال: ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل، مع الاختلاف في أصله أو في قدره فالقول قول الجاعل. أصل إيش؟ أصل الجعل، هل جعل أو لا؟ فالقول قول الجاعل، هكذا قال المؤلف وأطلق رحمه الله. فلو عمل العامل وأنهى العمل وقال أريد جعلا، إن لابد أن نسأل هل إذا وافق الجاعل فلك ما ادعيت، إذا لم يوافق فالأصل عدم الجعالة. كذلك إذا اختلفوا في القدر، فقال الجاعل القدر مئة وقال العامل القدر مئتان، فالقول قول الجاعل لأنه غارم. فمثل إذا قال العامل إنها مئتان وقال الجاعل إنها مئة، فقد اتفق على مئة، وبقيت المئة الزائدة مدعا بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البينة على المدعي. ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة أن القول قول الغارم، لكن في هذا أيضا تفصيل. إذا اختلف في القدر وادع الجاعل قدرا لا يمكن أن يقام العمل بمثله، وادع الجاعل العامل قدرا يمكن أن يقام بمثله، فهنا نقول إن دعوى الجاعل دعوى تكذبها العادة والعرف، فلا يقبل قول ويقبل قول العامل. ولو ادعى العامل شيئا كثيرا فإنه لا يقبل، لأنه ادعى ما يخالف العادة، ولأنه ادعى على الغارم ما لم يعترف به، يقبل قول الجاعل. ثم قال: ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضا. من رد لقطة يعني بذلك الضوال من الحيوان كالبعير والشاة والبقرة وغيرها من الحيوان أو ضال نعم لا أخطأت من رد لقطة يعني ما سوى الحيوان يعني الضائع الذي ليس بحيوان هذه اللقطة أتى بها لصاحبها أو ضالة وهي الضائع من الحيوان. والفرق بين الضالة لأن الضالة يعني أن لها إرادة تعرف ولكن تضل، اللقطة ليس لها إرادة فعليه نقول من رد لقطة أي ضائعا غير حيوان أو ضالة أي إيش أي ضائعا من الحيوان فإنه عند الله نعم له أجر عند الله. وعلى هذا فإذا وجد لقطة باهرة الثمن وقال لصاحبها أعطني ما يسميه العوام إحفاظه نعم فإنه لا يلزمه أن يعطيه ويجبر الواجد على تسليمها لصاحبها مجانا إلا إذا كان قد جعل جعلا بأن قال من رد لقطتي فله كذا وكذا فيعطى ما ذكر. كذلك الضالة إذا رد ضالة مما يباح التقاطه فإنه لا يستحق عوضا إلا إذا كان قد جعل. وقوله نعم بغير جعل لم يستحق عوضا وذلك لعدم وجود عقد بينه وبين المالك فيقال لك الأجر عند الله أما أن تستحق لي علي شيئا أنا لم أقل لك اذهب دور ولم أجعل جعلا لمن جاء أتى بها. استثنى المؤلف مسألة جاء بها النص إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق. الدينار هو النقد من الذهب والدرهم هو النقد من الفضة. وإذا تأملت التقدير في هذا وفي الديات وفي نصاب السرقة تبين لك أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الدينار يساوي 12 درهم ولهذا تقطع اليد بربع دينار أو بثلاثة دراهم. الديات 1000 مثقال ذهب أو 12000 درهم فضة والدرهم مثقال. طيب نقول الآبق، الآبق هو العبد الذي شرد عن مالكه، هذا إذا رده أحد فله دينار أو 12 درهما من الفضة. الدليل السنة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لمن رد الآبق. والحكمة من هذا أن إباق العبد ليس بالأمر الهين، لأنه إذا أبق وكان أصله كافرا فربما يرجع إلى أصله إلى بلاد الكفر ويكون حربا على المسلمين، أو إذا ترك وساحة في الأرض فربما يحتاج ويفسد في الأرض بالسرقات أو غيرها. فلذلك جعل الشارع لمن رده عوضا وإن لم يظهر سيده ذلك العوض. يستثنى شيء آخر وهو من أنقذ مال المعصوم من الهلكة. إذا أنقذ مال الإنسان من الهلكة فإنه يستحق أجرة المثل، مثل أن يرى الحريق قد اتجه إلى متاع شخص فينقذ المتاع، هذا يعطى أجرة المثل، وذلك لتشجيع الناس على إنقاذ أموال المعصومين من الهلكة. لأننا لو قلنا لا يعطى شيئا لأنه لم يتفق مع صاحبه بعقد توان الناس عن المبادرة في إنقاذ الأموال المعصومين، فصار كل من عمل لغيره عملا بلا عقد إيش؟ فإنه ليس له شيء إلا في حالين: إنقاذ مال المعصوم من الهلكة، والثاني رد الآبق. فإن قال قائل: ألستم تجوزون أن الإنسان يقف على القصار وهو غسال الثياب أو الخياط ويقول خط لي هذا الثوب بدون أن يتفق على عقد أو أجرة، ألستم تقولون إن له أجرة المثل؟ فالجواب بلى، لكن هذا اتفق مع العامل، أتى إليه بالثوب ليغسله أو ليخيطه، والرجل هذا قد أعد نفسه للعمل. ثم قال: ويرجع بنفقته أيضا. يرجع بنفقة من؟ بنفقة الآبق، لأن نفقته واجبة لما فيها من إحياء النفس، ولا يمكن أن يتخلف الذي رد الآبق عن الإنفاق عليه، لأنه لو تخلف عن الإنفاق عليه لهلك، فلهذا يرجع بنفقته. طيب، ومن يقبل قوله بالنفقة؟ إذا دل العرف على قوله الذي رد الآبق أو على قول سيده عمل بالعرف، وأما إذا زاد أو نقص فإنه يرد إلى العرف. فمثلا لو قال من رد الآبق: أنفقت عليه 1000 ريال، وقال سيده: بل 500. فلدينا الآن مدعي ومدعى عليه، أيهما الغارم؟ السيد. فهل نقبل قول السيد أو ننظر ماذا يدل عليه واقع الناس؟ الثاني. فإذا كانت من العادة أن مثل هذا الآبق ينفق عليه 1000، أخذنا بقول الذي رد، وإذا كان من العادة أنه لا ينفق عليه إلا 500 فأخذنا بقول السيد. وإن اشتبه علينا الأمر رجعنا إلى الأصل، وهو أن يقبل قول السيد لأنه غارم. نعم. نعم. إذا كان العمل في بحث عن لقطة مثلا، وبذل هذا الشخص مالا في تنقل بسيارات أجرة ونفسها للبحث، فهل نقول أنه إذا فسخ الجاعل لا ما يعطى قيمة الفقر، يعطى قيمة نسبة العمل. فمثلا إذا قدر أن هذه الضالة مثلا أو اللقطة أنه يمكن العثور عليها في 10 أيام، وهذا فسخ في 5 أيام، يعطى النصف، لأنه ربما ينفق نفقات باهرة. نعم. لا أصل جعالة ما أشترط فيها العلم بالعمل. نعم. أي العقود المعاصرة؟ العقود الحالية الآن، المقاولات. لا، الظاهر أنها إيجار. المقاولات وشبه هذه إيجارة، لأنه يتفق مع المقاول على شيء معين معلوم، الأجرة معلومة والعمل معلوم. ولهذا أحيانا يضيفون إلى هذا أنه إذا لم يتمه في المدة خصم عليه، هذه أجرة ما في أشكال. لكن ما لها نظير شيء؟ هي إيجار. لا، الجعالة من ما قليل الآن العمل بالجعالة، قليل العمل بالجعالة. يشبه الله أعلم عقود الصيانة، تشبه عقود الصيانة. نعم. نعم. أي نعم. لا. لا يرجع إلا إذا نوى الرجوع وتعذر استئذانه. نعم. نعم. أهل الخبرة يعرفونها. نعم. يعني يقال لو عمل الإنسان مثل هذا العمل فأنقذ هذا المال من الهلكة، سواء من حريق أو من غرق أو غير ذلك، كم يعطى؟ قال يعطى مثلا 1000 ريال، يعطى 1000 ريال. نعم. إذا سرق سارق، إذا سرق سارق مال وهذا المال كان مخفيا، كان مخفيا نعم. أخفى السارق صاحب المال، قال من وجد أثر مالي أو وجد السارق أو علم موضعه أعطيه كذا، هذا المال المطلوب هل يأخذ من السارق؟ لا ما يأخذ، لكن السارق يأخذ منها المال الموجود اللي هو سرق. إيه لكن هذا بسبب سرقته إيه؟ دفع هذا المال. الله، ربما يقال إنه يأخذ، لكن السارق بيأخذ من شيء أغلى من هذا، وهو قطع يدي. نعم. يقال من رد ضالتي فله كذا. ها؟ ها؟ رجل وجد ضالته إنسان. نعم. قد وجدها. نعم. في الوقت الذي يرد تلف دون من غير تفريط. هل يضمن يعني الذي وجدها أولا؟ بدون تفريط؟ لا ما يضمن. ما يضمن، لأن يده يد أمينة، إلا إذا كان تأخر في إعلان صاحبها أو في دفعها إليه. هل مثل الآذى من يعني من ينتج مثلا من النساء أو من الأحداث الأولاد الذين قد ينتجون؟ لا لا، ليس كذلك، وذلك لأن الآبق مال، أما هؤلاء ليسوا مال. لكن لو قيل لأنه لو جعل جعلا لمن أحضرهم ألزم به، هذا ليس أق جعله، ما في إشكال. لا لا ما ليس كذلك، وذلك لأن الآبق مال، أما هؤلاء ليسوا مال. لكن لو قيل لأنه لو جعل جعلا لمن أحضرهم ألزم به، هذا ليس أقد جعله، ما في إشكال. القطوعة، القطوعة الظاهر من أجرة، لكن القطوعة ما ليس على العامل، ليس للعامل نفقة ولم تقدر، ما يقدر بالزمن. ها؟ أي لكن تعاقد مع شخص معين، ما في أجرة. عندنا نعم. هذا العمل شرط لعذر أو لغير عذر، فهل الشرط على حاله؟ الله، هذا فيه نظر، يلقى مال الشيء، لكن لو قيل يخصم منه لكان جيدا. ثم الخصم ينبغي أن يكون بالنسبة، حتى لأنه ربما إذا كان بالقدر المحدد يستوعب كل الأجرة. ثم أيضا لابد أن يعين مدة يمكنه أن يخلص فيها، ما تكون يعني مسألة مدة قياسية، لأن العامل يعني المقاول ربما يكون عنده شفقة في جمع المقاولات، ويكون تكون مدة غير ممكن أن يأتي بها، فيطمع ويشترط على نفسه أنه إذا أخر خصم عليه. فهذه لابد فيها من شرط أن يكون تكون المدة يمكن أن ينتهي فيها العمل. نعم، انتهى الوقت. إيش؟ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو تعريف الجعالة إبراهيم؟ لغة من الجعل وهو الوضع. نعم. وشرعا هي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة. طيب أحسن. الفرق بينها وبين الإجارة من حيث العقد، مو من حيث الأحكام، من حيث العقد. الإجارة عقد لازم. الإجارة عقد لازم، نعم وجعل جاهزا. هذا حكم لكن عند العقد الإجارة لابد من العلم. لا لا الإجارة مع معين. نعم الجعالة ما غير معين. ما غير معين هذا هو الجعالة يطلق من فعل كذا فله كذا ولهذا صارت عقدا عقدا جائز. طيب إذا فعل المجعول عليه صالح دون أن يعلم بقول الجاعل لما استحق شيئا العلة لا. هذا تعليل بالحكم صحيح لأنه لا عقد بينهم فكيف يستحق. طيب من أنقذ مال معصوم من هلكة نعم له أجرة المثل ليس بينهم عقد نعم ليس بينهم عقد كيف تجعله أجرة المثل ليس بينهما عقد إيه طيب. أليس أخوك قطت الحب من الأرض أي أخذت وجمعت لكنها لها معنى خاص عند الفقهاء فقال وهي مال أو مختص ضل عن ربه هذه اللقطة والقيد المهم فيها قوله ضل عن ربه أي ضاع منه. المال كالدراهم والأمتعة وما أشبهها. المختص كل ما يختصه الإنسان يختص به الإنسان بدون ملك كل ما يختص به الإنسان بدون ملك ويضرب لذلك مثل بالكلب كلب الصيد كلب الصيد لا يملك لكن صاحبه أخص به من غيره فهو مال مختص فهو مختص وليس بمال. وربما أيضا نمثل بالخمر للذمي إذا ضاعت منه فإنها ليست بمال لكنه يمكن من شربها. وقد لا يصح هذا المثال لأنها صارت ظاهرة حيث وجدت في السوق مثلا أو في البر لكن المثال الصحيح هو كلب الصيد. وقوله ظل عن ربه أي عن صاحبه لأن رب في اللغة العربية تطلق بمعنى صاحب كما جاء ذلك في القرآن وجاء ذلك في الحديث. ففي القرآن قال الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون رب العزة أي صاحب أي صاحبها. ولا يمكن أن تكون رب العزة بمعنى خالقها لأن العزة صفة من صفات الله غير مخلوقة. وفي الحديث أيضا فإن أن تلد الأمة ربها في إحدى روايات البخاري ظل عن ربه أي عن مالكه. وقوله وتتبعه همة أوساط الناس هذا ليس قيدا في التعريف لأن اللقطة يصدق عليها التعريف وإن كانت لا تتبعه همة أوساط الناس. فمن وجد رغيفا لا يساوي درهما فهي لقطة وإن كانت الهمة لا تتبع. لكن المؤلف رحمه الله أدمج الحكم في التعريف يبين أن الذي يجب تعريفه هو الذي تتبعه همة أوساط الناس هذا الذي يجب تعريفه. وأما ما لا تتبعه همة أوساط الناس فهذا لا يعرف. وعلى هذا فنقول من وجد مالا فعلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يعلم أن صاحبه تركه رغبة عنه فهذا لمالك لواجهه كما يوجد الآن بعض الكراسي المكسرة تلقى ترمى في الأسواق أو بعض الزنابيل أو بعض الأواني أو ما أشبه ذلك نعلم أن صاحبها تركها إيش رغبة عنها هذه يملكها واجدها بدون شيء. حتى أيضا لو علمنا أن هذا الرجل له متاع ثقيل في البر وعجز عنه وتركه رغبة عنه، كما أراد جابر بن عبد الله أن يسيب جمله. فهذا لمن وجده، هذا لمن وجده. وهل من ذلك السيارات اللي يكون عليها حوادث وتبقى في الطرق، هل نقول هذه مما تركها أهلها رغبة عنها فيجوز للإنسان أن يشلحها، وأقول بلغة القوم أن يشلحها، أو لا يجوز؟ نعم، لا، الواقع أن ننطلق الحالة السيارة إذا كان فيها معدات نعلم أنها غالية وأن صاحبها سوف يعود إليها، فإن هذا لا يجوز أخذها. أما إذا كان هيكل محترق ما فيه إلا حديد يحتاج إلى أن يصهر بنار النيران، فهذا إيش؟ لمن وجده، لأن نعلم أن صاحبه لن يعود إليه. طيب، القسم الثاني أن يكون مما لا تتبعه الهمة لكونه زهيدا، كقلم يساوي درهما، هذا زهيد لا تتبعه همة أصحاب الناس، أليس كذلك؟ نعم، بلى، لا تتبعه همة أصحاب الناس، أي إنسان يجده فهو له، إلا إذا كان يعرف صاحبه فعليه أن يوصله إلى صاحبه أو يبلغه به، لأن أصبح الآن غير لقطة، أصبح غير لقطة، لأن صاحبه إيش؟ معلوم، فعليه أن يبلغ صاحبه به أو أن يذهب به إليه. وقول المؤلف أوساط الناس، وكذلك قول أوساط الناس، هل المراد أوساط الناس بالمال أو أوساط الناس بالشح أو بهما جميعا؟ بهما جميعا، يعني أن أوساط الناس الذين ليسوا من الأغنياء ولا من الفقراء ولا من الكرماء ولا من البخلاء لا يهتمون به، ولا عبرة بالبخيل، البخيل همته تتبع حتى قلامة الظفر، كما قال الشاعر: بليت بلا الأطلال، بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتم. الشحيح اللي ضاع خاتمه في التراب متى يروح؟ ما يروح، يبقى سنين يدور بها التراب، كل ما راحت حبة تراب قال أنا في الثانية. فالشحيح لا عبرة به، الفقير أيضا لا عبرة به. لماذا؟ الفقير أي شيء إنه تتبع الهمة، يعرف نفسك الآن، لو ضاع منك 10 ريالات ما تهتم، لكن لو ضاعت من فقير يهتم بها. ولهذا لو أعطاك شخص 10 ريالات ما تهتم به ولا تفرح به ولا ترى أن هذا قدر لك، لكن لو يعطيها فقيرا فرح بها. طيب، إذن أوساط الناس إيش؟ خلقا ومالا. أوساط الناس خلقا ومالا، خلقا يعني ليس من الكرماء الذين لا يهتمون بالأمور، ولا من البخلاء الذين همتهم تتبع كل شيء، وكذلك يقال في المال. طيب، يقول هذا لمن وجده، هذا لمن وجده إذا كان لا تتبع الهمة. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد تمرة في السوق في الطريق، فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، صلوات الله وسلامه عليه، لأن الصدقة محرمة على الرسول عليه الصلاة والسلام نفلها وفرضها، وآل محمد يحرم عليهم الصدقة الواجبة دون النافلة، وسائر الناس إذا كانوا من أهل الزكاة يستحقون هذا وهذا، النافلة والواجبة. المهم الرسول قال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. في هذا الحديث إشكال، كيف يمتنع الرسول عليه الصلاة والسلام منها مع أن الأصل الحل، الأصل الحل وأنها ليست من الصدقة؟ فيقال في الجواب أن هذا لكمال ورعه عليه الصلاة والسلام، ولعل هناك قرينة تدل على أنها من الصدقة، مثل أن تكون في المكان الذي حوله فرقت الصدقة، فسقطت من هذه التمرة. لكن بالنسبة لنا لو وجدناها ونحن ممن تحرم عليه الصدقة الواجبة فلنا أن نأكلها حتى نتيقن أنها من الصدقة الواجبة. بقينا بإيش الآن؟ قسمين. أخذنا قسمين، الأول ما ترك رغبة عنه فهو إيش؟ لواجده. والثاني ما لا تتبعه همة وساط الناس فهذا فهو لواجده أيضا، إلا إذا كان يعلم صاحبه. القسم الثالث وهو الذي أشار إليه المتن هو الذي تتبعه همة وساط الناس، فهذا يجب تعريفه، يجب أن يعرف لمدة سنة، وسيأتي إن شاء الله ذكره. كم يقدر في وقتنا الذي يتبعه همة وساط الناس؟ هو يختلف باختلاف الأحوال والأماكن والأزمان. فيما سبق الدرهم الواحد تتبعه همة وساط الناس لأنه يحصل به شيء كثير، يعني يمكن الدرهم الواحد يشتري به الإنسان شاة، ويشتري به أيضا حبا يطبخه، ويكفي ضيفة. الدرهم هذا في ذلك الوقت يعتبر مما تتبعه همة وساط الناس. الآن والحمد لله الدرهم لا يهتم به أحد. خمسة دراهم نعم لا يهتم به أحد. طيب عشرة نعم ما يهتم بها. خمسون يهتم بها وسط الناس. طيب إذن يقدر هذا بحسب الأحوال، والناس الأحوال يختلف فيها الناس. طيب لكن لو قال قائل لعل هذا الذي جاء تتبعه همة وسط الناس لعلها تتبعه همة فاقده، فيقال العبرة بالأغلب، يعني رب قلم لا يساوي درهما عند صاحبه يساوي مئة درهم، لأنه أخذ عليه وكتابته به سهلة وجميلة، وهذا شيء مشاهد. بعض الأشياء تكون عند صاحبها غالية وعند الناس ليست غالية، فيقال العبرة بالأغلب. طيب قال فأما الرغيف والثوب ونحوهما فيملك بلا تعريف لأنها إيش؟ لا تتبعها همة وساط الناس. الرغيف يعني القرص، هذا لا تتبعها همة وساط الناس. من وجد قرصا ساقطا في السوق فليأخذ وليأكل ما لم يكن يعلم صاحبه. كذلك الصوت، الصوت يعني عصا رقيقة صغيرة ما هي ذاك التي لها قيمة، فمن وجدها فهي له. وقوله ونحوهما مثل إيش؟ قلم، لكن قلم من ما هو من الأقلام الغالية، في قلم بخمسة ريال، قلم بخمسين ريال نعم مئتين ريال أو مئتين ريال. إذن القلم الرخيص. طيب سلسلة المفاتيح من هذا النوع فيملك بلا تعريف، بمجرد ما يجده صاح الواجد يكون ملكا له. ثم قال وما امتنع إلى آخره. انتقل الآن مما ضاع من الأموال إلى ما ضاع من الحيوان. الحيوان يقول وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه وله التقاط غير ذلك من حيوان غيره إلى آخره. الحيوان قسمان، الحيوان الضائع قسمان، الأول ما يمتنع من صغار السبع مثل الثور. ونعم قبل أن نمثل لما يمتنع صغار السبع مثل الذئب والكلب الكلب وما أشبهها. وأما كبار السبع فإنها لا يمتنع منها ولو الجمال، حتى الجمال لا تمتنع منها، لكن اللي يمتنع من صغار السبع من التي يمتنع منها يعني التي تعتبر من صغار السبع مثل الذئب والكلب إذا صار كلبا يعني يفرس كالثور. الثور يمتنع من صغار السبع أو لا؟ الكبير يمتنع لا شك، والصغير لا يمتنع فيلحق بالشاة ونحوه، لكن الكبير يمتنع لأنه إذا أتى إليه الذئب ليأكله نطحه بقرونه أو وطئه برجليه ولا يستطيع. الجمل كذلك لا يستطيع الذئب أن يأكله يفرسه. نعم لو اجتمع الذئاب على جمل يمكن أن تقدر عليه، لكن العبرة بالغالب. وقول ونحوهما مثل إيش؟ مثل بعضهم بالحمار، قال إن الحمار يمتنع من صغار السباع، والواقع أنه لا يمتنع. الحمار جبان، إذا شم رائحة الذئب فرج بين رجليه وقام يبول. نعم لأنه يفزع يفزع ولا يمكن يمتنع. نعم إن كان يوجد حمير على زمن من مثلوا بها تمتنع ما ندري، أما الحمار المعروف عندنا الحمار الأهلي فإنه لا يمتنع. طيب البغل الحصان يمتنع. فالضابط إذن الحيوان الذي يمتنع من صغار السباع، يقول المؤلف حرم التقاط، حرم أخذه، يحرم التقاط ولا يحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فغضب عليه الصلاة والسلام وقال دعها ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترج الماء وتأكل الشجر حتى يجدها رب. انظر كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كأنما هو بين رعاة الإبل، مع أنه ما رعى الإبل وإنما رعى الغنم. أتركها معها سقاؤها يعني بطنها، لأنها إذا شربت تبقى مدة حتى بأيام الصيف محتاجة إلى الشرب. حذاؤها يعني خفها، ترج الماء وتأكل الشجر. ولا أدل من البعير على الماء، حتى إن الناس لما فيما سبق إذا خافوا على أنفسهم من العطش ربطوا أنفسهم على الإبل، ثم البعير تشم الماء من بعيد وتقف عليه. فمعها سقاؤها ومعها حذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وظاهر الحديث العموم أنه لا يجوز التعرض لها، تترك حتى يجدها ربها. لكن إذا رجعنا إلى أصول الشريعة وقلنا إنها إذا كان يخشى عليها من قطاع الطرق، ففي هذه الحال له أن يأخذها إن لم نقل بالوجوب. ويمكن أن يؤخذ من الحديث وهو قوله حتى يجدها ربها، فإن هذا التعليل يشير إلى أنه إذا كانت في مكان يخشى أن يأخذها قطاع الطرق فإنه يلتقطها ولا بأس، لأن في هذا الحال الذي يغلب على الظن أن صاحبها يجدها أو لا يجدها أنه لا يجدها. وعلى هذا فنقول هذا الحديث إن كان لا يدل على أنه يأخذها فإنه يقيد بالنصوص العامة. وإن كان يدل على أنه إذا كان لا يؤمن أن لا يجدها فإنه يأخذها. ثم قال وله التقاط غير ذلك إن شاء الله الدرس القادم. نعم. ترك رغبة عنه أو ما لم تدعه همة أوساط الناس. نعم. إذا أخذه الواجب ثم عرف صاحبه. نعم. هل له يعني هل يجب عليه أن يبجع؟ أما الذي لا تتبعه همة أوساط الناس يجب أن يبين أن يوصله إلى صاحبه أو يبين له ذلك. أما ما أخذ رغبة عنه فهذا صاحبه تركه ولا يريد أن يتملك. ما حكم النقطة التي لا تدعها همة أوساط الناس ويجدها الإنسان في مكان محصور؟ محصور؟ إيه نعم، كالمسجد مثلا أو القاعة في المدرسة أو كذا، هل يجب تعريفها؟ هي له ولا لازم تعريف. شيخ، إذا قال قائل أننا قلنا في تعريف النقطة كمال أو مختص الظن على الغفل، فكيف تجعلون نقصانا ما ترك كرامة الآن؟ لا هذا لتمام التقسيم، ما ذكر انه لقطة، هو لقطة بالمعنى العام. شيخ حفظك الله، معروف اليوم في بعض الاماكن انه ليس هناك موارد عامة للابل. نعم. بل الموارد خاصة، فبمجرد ان تند احد الابل ربما تؤذي ولا تجد من يطعمها، لانه الاعتماد اليوم على اطعام صاحب الابل صاحب البهائم. فالإنسان لو ترك هل ربما آذت إما بصدمها بسيارة تؤذي الناس أو ربما تفسد الزروع، فلو أنها دخلت على الإنسان في هذه الحال ربما يقال إنه يأخذها ليسلمها لولي الأمر، لا على أنها لقطة إن جاء صاحبه إلا فيها لا، يعني إذا خاف من شرها فإنه يأخذها ويسلمها لولي الأمر. نقول يشف بأن لو علمنا أن صاحبها تركها أو سيرها قصدا فهل يؤخذ يؤخذ بخلاف ما إذا سيبها عجز، يعني مثلا لو ترك هذا المال عجز يحمله، مثل أن تكون السيارة تعطلت ولا يستطيع يحمله قال خليه بهذا وارجع عليه، هذا نعلم أنه لصاحب، مثل ما ذكرنا قبل قليل في مسألة السيارات التالية. لكن بعض الناس يترك شيء عجز عنه ويعني هو يريد ذلك تركه عجزا ولن يرجع له. ها إذا علمنا هذا فهو الموجود. نعم. إيش؟ أراد أخذ لغة الأبد. نعم. وماذا عليه؟ حرام عليك. ولا يلزم يا يكون ضامن على كل حال مع المعصية. لا هذا يتصرف نيابة عن الدولة، ما هو يريدون أن يأخذوها على أنها لقطة. إيش؟ يعني عائل موجودة في القرن. نعم. بعض الناس يأخذ منها الغالي وبعضهم يعني يقول إن الرخيص منها لقطة. سيأتينا إن شاء الله تعالى أن لقطة الحرم هل هي كغيرها أو لها حكم خاص. نعم. بارك الله فيك آدم. الشيخ حسن بارك، بالنسبة للبقرة قد تمتنع من السباع لكنها لا يعني تصبر على العطش. نعم. وكذلك الحمار لو قلنا أنها تمتنع. لا الحمار ما يمتنع يا آدم، الحمير عندنا أكثر من اللي عندكم، ما تمتنع كثير يا شيخ. عندكم بقر. على كل حال هذا الذي أوردت وارد، لكن تعلم إن أصحاب الإبل يتركونها ترعى تروح وتجي، أصحاب البقر ما يجعلون لها الحرية من حين ما يفقدها على طول يذهب يدورها. هنا واضح؟ نعم. نعم. بارك الله فيك، قلنا رعاة الإبل إذا عطشوا خاف عن أنفسهم ربطوا نفسهم على البعير بحيث يشم الماء. أي نعم. هناك فرقة أخرى ذبح البعير شربوا مع البقية. إيش؟ يذبح البعير بعير ينحر البعير بعير يشربوا مع البقية. أي نعم. وكيف هذا الشراب يعني؟ إذا نحره طيب. نحره على وجه شرعي. ثم شرب ما في بطنه هكذا. طيب ما في شيء. وهذه أيضا تقع ولكن ما ذكرت لكم أمر واقع في جماعة حوالي 13 أو 14 نفر في مكان يسمى الدهنة. ما ليس فيه ليس حولهما وتاهوا فيه وعطشوا. منهم واحد ربط نفسه على البعير ويمكن يغمى عليه وما يغمى عليه ما يدري عنه. والبقية ما ربطوا أنفسهم. فصار البقية اللي ما ربطوا أنفسهم كل ما حصل يعني مدة طاح واحد ميتا. أما هذا فما أحس إلا والبعير ترد على الماء والوراد اللي عليها ينوخون البعير ويعالجون هذا البطن وحي. أدركته أنا حيا ورزا. وهذه حيلة طيبة. نعم نعم. صلى الله عليك. لو وجد لقطة وشك هل تتبعها همة أوصاد الناس أم لا ماذا يعني؟ فهنا تنازع أصلا. الأصل أن لا تتبع، والأصل احترام مال المسلم، فنغلب الثاني لأنه أقرب للورع. نعم. الأمر الذي جعل صدقة لآل البيت الواجبة. إيش؟ صدقة لآل البيت الواجبة لا تجوز. نعم. والنفل تجوز. ما يظن الضابط؟ هذا الضابط. ما الذي جعل التطوع يجوز؟ والزكاة ما تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل للعباس عدم إعطائه أنها أوساخ الناس، والأوساخ هي الواجبة، لأن كما قال عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذا وجد شيئا لا تبعه الناس ثم أتبعه فظنه لك هنا. إذا ادعى أحد أنه له فسيطالب بينه، لكن لا شك أن الورع أن يعطيه إياه. ما هو بالفقه له خمس دقائق بعد الأداء؟ نعم. تكون له ولو كان. نعم. شيخ بارك الله فيكم، ما الفرق بين أخذ ماله في الدار من أوساط الناس وبين القاعدة التي تقول أن كل مال لا يعرف صاحبه أنه يتصدق عنه بنية الوجود؟ بينهما فرق. المال المجهول يعني هو بيدك واجب عليك أنت كدين مثلا أو عين استعارتها من شخص ولم تعرفه، فأنت تعلم الآن أنه ملك لشخص معين ولكنك جهلته. أما هذا أصل اللقطة صاحبها ما يدرى منه، هذاك أصله معلوم عندك ولكنك في, في, في, في ثاني الحال جهلته. نعم. من ترك متاعا رغبة عنه، من ترك متاعا رغبة عنه فأخذه شخص وهو يعلم بعد ذلك أراد صاحبه استرجاع، فهل له رخصة؟ لا، ليس له ذلك. خلاص. ها؟ تأخر اليوم. سبق لنا أن اللقطة حيوان وغير حيوان، وأن غير الحيوان ينقسم. نعم. نعم. نعم. هذه كم؟ الأول والثاني والثالث ما تبعه همة أوساط الناس، بمعنى وش معنى ما تتبعه همة أوساط الناس؟ محمد بمعنى لها نظرتين، الأول الغني. لا لا ما أقصد أوساط، ما معنى تتبعه الهمة؟ تتبعه الهمة؟ نعم، أي تتوق إليه وتبحث عنه، تتعلق به النفس، تتعلق بالنفس وتبحث عنه. طيب ما المراد بأوساط الناس؟ ابن جمعة فقط؟ فقط لا من حيث الإخلاق. إيش؟ الإخلاص. إخلاق الخلق. الخلق يعني؟ يعني من الشح والبخل. البخل والشح. أجل إيش؟ الكرم والبخل. أي تمام. لا بأس. أفهمنا هذا؟ إذا أوساط الناس في الخلق وأوساط الناس في المال. طيب. مثال ذلك سعد الذي لا تتبعه الهمة. نعم. وش الثالثة؟ مثال الثالث؟ هذه من الذي تلقته رغبة عنه. طيب على كل حال يكفي الحيوان محمد. نعم. نعم. ما لا يمتنع ماذا؟ ما حكمه؟ ما لا يمتنع. نعم. ما لا يمتنع يعني الذي لا يمتنع إيش يعمل فيه؟ هذا له أو لأخيه ولده. طيب يعني بمعنى أنه يجوز أخذه، وإذا أخذه ماذا يصنع به؟ نعم. فإن جاء صاحبه؟ طيب وما يمتنع؟ لا يجوز أخذه. نعم. ما هو الدليل على تحريم أخذه؟ لما سئل عن ضارة الإبل قال نعم دعها فإن معها. حسن. طيب وما لا يمتنع؟ قال الأخ محمد أنه لقطة يعرف وسنة، ما هو الدليل؟ قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. من أخوه؟ صاحبه أو آخر يجده، يعني أعم من كونه صاحبه. طيب بارك الله فيك. إذا كان هذا النوع من الحيوان يعني وأعني به ما لا يمتنع يحتاج إلى نفقة. نعم ينفق عليه ويرجع على ربه. ينفق عليه ويرجع على ربه. طيب إذا كان يريد أن ينفق عليه ربما تستوعب النفقة أكثر من قيمته مرتين أو ثلاث، فماذا يصنع؟ يتركها لغيره. ما هو تارك؟ ينفق عليه ويعود على ربه. طيب لكن إذا كان ينفق أكثر ما أخذ لنفسه. أين؟ لكن هذا ضرر على صاحبه. إذا وجد صاحبه وقال والله أنفقت عليه 10,000 وهي ما تسوى 200 ريال، ايش نعم؟ ابراهيم يبيعها ويحفظ ثمنها لربه. طيب تمام، هنا المصلح ان يبيعها ويحفظ الثمن لمن؟ لربها اذا وجد. نعم ما اخذتها يعني ما وصل ما كملنا هذا. طيب اذا نكمل. الذي لا يمتنع من صغار السباع كالضأن والمعز وصغار الإبل وما أشبهها، هذه نقول إنه يجوز التقاطها وينفق عليها ويرجع بها على ربها إن وجده. فإن خشي أن تزيد النفقة على قيمتها فإنه يضبط صفاتها ثم يبيعها ويحفظ ثمنها لربها، فإذا جاء وصفها وانطبقت الأوصاف على الموجود فإنه يعطيه الثمن. ذكرنا فيما سبق على قول المؤلف أن يحرم التقاطها ما لم تكن إيش في موضع الهلاك والتلف، كما لو كان حولها قطاع طريق أو ما أشبه ذلك، فهنا لا يحرم عليه أخذها، لا يحرم عليه أخذها بل له ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك وإلا فهو كاصر. قوله وله، اللام هنا للإباحة وهي في ضد المنع، لأنه لما قال حرم أخذه قال وله، فهي في مقابل المنع، أي لا يحرم عليه التقاط غير ذلك. لكن هل الأفضل أن يلتقطه أو الأفضل أن لا يلتقطه؟ أو نقول يحرم عليه أن يلتقطه؟ يقول المؤلف يحرم عليه إذا لم يأمن نفسه على ذلك، إن كان لا يأمن نفسه أنه لو أخذه أنفقه إن كانت دراهم أو ذبحه إن كانت شاة فإنه يحرم عليه أخذه، ويكون حكمه حكم الغاصب. أما إذا كان يعرف من نفسه أنه قادر على إنشاد الضالة فهنا نقول فيه تفصيل. إن كان له قوة وقدرة على التعريف فالأفضل أخذه، وإن كان يخشى أن لا يقدر أو أن يشق عليه فالأفضل تركه، فالأفضل تركه. وعلى هذا فقوله له اللام للإباحة التي في مقابل المنع، وإلا فإنه قد يكون الأفضل تركها وقد يكون الأفضل أخذها. وله التقاط غير ذلك من حيوان أو غيره، وغيره إن أمن نفسه على ذلك وإلا، أي وإلا يأمن نفسه على ذلك فهو كغاصب. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا فرق بين لقطة مكة وغيرها لأنه لم يفصل، وهذا هو المشهور من المذهب. والصحيح أن لقطة مكة لا تحل إلا لمنشد، إلا لمن يريد أن يعرفها مدى الدهر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. وهذا من خصائص الحرام. والحكمة في ذلك أنه إذا علم الإنسان أنه لا يحل له التقاط لقطة الحرم إلا إذا كان مستعدا لإنشائها دائما فإنه سوف يدعها، وإذا كان هذا يدعها والآخر يدعها ومن بعده يدعها بقيت في مكانها حتى يجدها ربها. وهذا يعني القول بأن لقطة مكة ليست كغيرها هو القول الراجح، واختيار الشيخ الإسلام بن تيمية، وعليه يدل الحديث. لكن إذا خاف الإنسان أن يأخذها من لا يعرفها فهنا نقول إما أن يجب أخذها أو إما أن يباح. وماذا يصنع بها؟ نقول يعرفها دائما وأبدا، فإن شق عليه ذلك فالأمر والحمد لله واسع، فيه محاكم شرعية تتلقى مثل هذا، فليأخذها وليدفعها للحاكم، وهو إذا أخذه ودفع للحاكم يعني للقاضي برئت بذلك ذمته. ثم قال المؤلف: ويعرف الجميع، الجميع يعني جميع ما يجوز التقاطه، يعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد حوله، مجامع الناس غير المساجد مثل أسواق البيع والشراء، بل وما كان خارج باب المسجد، عند خروج الناس من الصلاة، لا سيما صلاة الجمعة مثلا، فيعرف الجميع. وكيفية التعريف أن يقول من ضاع له المال، من ضاع له المال، ولا يعين، لأنه لو يعين ويقول من ضاع له كذا وكذا ويفصل لكان ذلك سبيلا إلى أن يدعيه أي واحد، ولكن يعمم. وهل يجب عليه أن يذكر النوع عند الإنشاد؟ يعني مثلا يقول من ضاعت له الدراهم، بدل أن يقول من ضاع له المال، الظاهر أنه يجب عليه. لماذا؟ لأنه إذا قال من ضاع له المال فقد يتصوره الإنسان غير الذي ضاع له، لكن إذا قال من ضاعت له الدراهم صار هذا أقرب لفهم المقصود. واضح؟ وكذلك يقال لو أنه وجد حليا، لو قال من ضاع له الذهب ماذا يظن الناس؟ يظنون أول ما يقع في قلوبهم أنه الدنانير، لكن إذا قال من ضاع له الحلي صار هذا أقرب إلى فهم المخاطب، فيذكر ما ينشد عليه أو ما يذكر أقرب ما يكون من إدراك الناس له، لكن لا يذكر كل الأوصاف حتى لا يدعيه من ليس له. طيب، فمثلا إذا وجد دراهم قال من ضاعت له الدراهم، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه إذا قال أحد أنا سيقول له كم عدده، ما نوعه، هل هي من فئة خمسة، من فئة ريال، من فئة عشرة، من فئة خمسين، من فئة مئة، من فئة خمسمائة، هل هي دراهم سعودية، هل هي دراهم بلد آخر، ثم العدد، ثم الكيس إذا كانت في كيس، كل هذا يحدده. إنما يذكر أقرب وصف يمكن للمخاطب أن يعرفه بدون أن يفصل، لئلا يدعيها من ليست له. وقول غير المساجد، أم المساجد لا يجوز إنشاد الضالة فيها، بل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الذي ينشد الضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تمن لها. ولو فتح المجال للناس أن ينشدوا الضوال في المسجد لامتلأت المساجد من أصوات الناشدين وألهوا الناس عن ذكر الله وعن الصلاة، فصار الدليل في هذا أثريا ونظريا. طيب، وقول غير المساجد يعم كل ما كان مسجد، وأما المصليات فلا تدخل فيها، كما لو نشد الضالة في مصلى في دائرة من الدوائر فلا حرج عليه، لأن هذا المصلى ليس مسجدا، ولهذا لا يصح فيه الاعتكاف، وليس له تحية مسجد، ولا يحرم على الجنب المكث فيه، ولا على الحائض، فهو بمنزلة مصلى الإنسان في بيته. وقوله حولا يعني عاما كاملا. واعلم أنه إذا أطلق العلماء رحمهم الله الحول أو العام أو السنة فمرادهم بالهلال، السنة الهلالية، لأن السنة الهلالية هي السنة الحقيقية التي وقتها الله لعباده. قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم.